فصل. إذا تبين أنه لا بد للإنسان من الإيمان بالقدر والإيمان بالشرع، فاعلم أن الناس انقسموا في ذلك إلى قسمين. القسم الأول أهل الهدى والفلاح الذين آمنوا بقضاء الله وقدره على ما سبق بيانه من المراتب الأربع، وآمنوا أيضا بشرعه فقاموا بأمره ونهيه، وآمنوا بما ترتب على ذلك من جزاء، ولم يحتجوا بقدره على شرعه أو بشرعه على قدره، ولم يجعلوا ذلك تناقضا من الخالق. وهؤلاء هم أهل الحق الذين حققوا مقام إياك نعبد وإياك نستعين، المؤمنون بمقتضى قوله تعالى: ألا له الخلق والأمر. القسم الثاني هؤلاء جمعوا بين الإيمان بالشرع والإيمان بالقدر، آمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه وقبلوه، ولم يجعلوا القدر حجة على الشرع كما قال المشركون: لو شاء الله ما أشركنا، ولا الشرع حجة على القدر كما يقوله بعض المتهوكون الذين يقولون إن هذا تناقض، كيف يأمر الله بشيء وقد قدرنا ألا نفعل؟ فيحتجون بالشرع على القدر، بمعنى أنه إذا ثبت الشرع لا بد أن نغير القدر وإلا لكان تناقضا. فهؤلاء يؤمنون بقضاء الله وقدره ويؤمنون أيضا بشرعه، حققوا المقام إياك نعبد هذا الشرع، إياك نستعين هذا القدر، وآمنوا أيضا بقوله تعالى: ألا له الخلق، له الخلق والأمر. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.